وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا عن الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا والي الأبرار أن تلهمنا الاستغفار بالأسحار والتسبيح طرفي الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، ونعوذ بك ربنا أن نرد إلى أرض العمر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور، ونعوذ بك من كل الشرور ومن كل خوان كفور. سبحان العالم بكل مكنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بيده ملكوت كل شيء وإنا إليه راجعون. نسألك أن تغفر لنا ما جنت أيدينا، ونعوذ بك من مرض ألم بنا أو يعدينا، ونعوذ بك من كل شيء يؤذينا أو يشقينا. اللهم إنا نسألك أن تصلح الحال والمآل، فإنك أنت خير من يجيب السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين، وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، اللهم وفقهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.